والرسالة الأولى وردتنا من سمير إبراهيم جاهين مصري الجنسية يعمل بالمملكة بالعلا، يقول في رسالة: هل يجوز دفع زكاة المسلم إلى الأقباط الفقراء الموجودين بالبلدة؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فقد فرض الله جل وعلا الزكاة صدقة تؤخذ من أغنياء المسلمين فترد على فقراء المسلمين، كما جاء الحديث الصحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعثه إلى اليمن. الزكاة واجبة على المسلم في ماله الزكوي، يدفعها لأخيه المسلم الفقير المحتاج إليها، ولا يجوز للمسلم أن يدفع زكاته لغير المسلم إذا كان هناك فقراء مسلمون، لكن إذا وجد غير مسلمين أشد حاجة وأعظم فاقة ورجى أن تؤثر فيهم زكاة ماله في الهداية والإقبال على الإسلام جاز، لأن من مقاصد الشريعة في بذل الزكوات دفعها للمؤلفة قلوبهم. إذا رجع لهذه الزكاة أن يؤثر في قلوب هؤلاء جاز إعطاؤهم، أما أن يعطي الأقباط من زكاة ماله مع وجود فقراء مسلمين محتاجين إليها فلا يجوز، لأن مال المسلم للمسلم، والنبي قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فهي من أغنياء المسلمين لفقرائهم، وإنما جاز إعطاء فقير غير مسلم إذا رجى أن تؤثر هذه الزكاة فيه رجاء أن ينقذه الله بها من النار، لأن الأمة الإسلامية خير الناس للناس، والله أعلم. بارك الله فيكم. له سؤال ثاني الأخ سمير إبراهيم من مصر، يقول فيه: أرى رجلا في بلدتي يصلي ويصوم رمضان والأيام المفضلة ومتمسك بدينه جيدا، لكن أرى بعض الناس يكرهه ويدعو عليه ويذمون فيه ويقولون لو كان الله يحبه لحبب فيه خلقه، فهل هذا صحيح؟ وما هي العلامات التي يحس الإنسان بها أن الله يحبه وراغ عنه؟ أولا، ليس بغض الناس وحبهم ميزانا يوزن به إيمان الأشخاص، إذا كان هؤلاء الذين يكرهون مثل هذا الشخص على درجة عالية من التقوى وفي منزلة رفيعة من العمل الصالح ومقيمين لشعائر الدين ومتجنبين المحذورات وأهل صلاح وتقى، فلا شك أن بغضهم له أثره. أما إن كانوا ليسوا بهذه المنزلة فقد تكون كراهيتهم لهذا الشخص لما يخالفهم ويفارقهم فيه من استقامة أو حظوظ دنيوية، وأكثر ما يزرع الضغائن ويبذر الأحقاد في النفوس مطالب الدنيا وامتيازاتها لبعض الأفراد. إنما لا يجمع الناس على بغض شخص في الغالب وهم متمسكين بدين الإسلام إلا لشيء في ذلك الشخص، فالناس شهداء الله في أرضه إذا كانوا على شريعة بينة وقائمين بأوامر دينهم ومحافظين على صلواتهم ومتجنبين لما حرم الله، فحبهم وبغضهم له أثره في تقييم ومعرفة منزلة الشخص. أما إذا كان الأمر غير كذلك فلا يؤثر بغضهم، فكثيرا ما تكون بواعث الحسد سببا في كراهية الشخص، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: في قد ذهبت لتأدية فريضة الحج في العام الماضي، وبعد أن انتهيت من طواف الإفاضة سألت أحد المشايخ الجالسين بأبواب الحرم، فقلت إن والدي شيخ كبير يبلغ من العمر 70 عام، ولا أستطيع النفقة لإحضاره لفريضة الحج، ولو استطعت إحضاره فهو لا يستطيع تأدية الفريضة لضعفه، فهل يجوز لي أن أعمل له عمرة؟ فقال نعم، أحرم من إحدى دورات المياه في خارج الحرم وأعمل له عمرة. ففعلت ذلك وخرجت من باب آخر وسألت شيخا آخر، فقال لي لا يجوز إلا من خارج مكة، أفيدوني في ذلك بارك الله فيكم. أظهر أنك لم تضبط جواب من أفتاك، فالذي أفتاك بالتوضأ والإحرام أراد الرفق بك وقال توضأ من دورات المياه والبس إحرامك ثم اذهب إلى التنعيم وعد بعمرة، ولعلك أخطأت في حملك المعلومات، لأنه لا أحد في البلد يفتي بأن من أحرم من منزله في مكة وذهب إلى البيت فقد اعتمر، فلو كان ذلك جائزا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة. والناس إنما يفتون على ما في هذا الإحرام من خلاف بين أهل العلم، لأنه أصل في الاعتمار أن لا يخرج الإنسان من مكة ليأتي بالعمرة، لكن إذا فعل فهي عمرة صحيحة والإكثار من الطواف أولى من تلك العمرة. إنما الذي قال لك أو الذي تصورت أنه قال لك بأن تذهب إلى الحل وتأتي بعمرة، هذا هو الصحيح، ولا شك أن الأول الذي أفتاك عند الباب الآخر إنما أفتاك بذلك، وإنما زاد برفقه أن تلبس ملابسك من مكان اغتسالك وتخرج إلى الحل تعود بالعمرة. ولا يمكن أن يقول لك أحرم من دورة المياه وادخل الحرم وتمت عمرتك، لأن هذا كلام لا يمكن أن يصدر عن من يتولون الفتوى والله أعلم. بارك الله. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من محمد مبخوت سالم من سلطنة عمان، يقول في رسالته: كنت أسير بسيارتي فوجدت شاة على الطريق مكسورة، فحملتها وخشيت عليها الموت فذبحناها وأكلنا لحمها ولم نحصل لها على صاحب، فما الحكم في هذا بارك الله فيكم؟ أرادك أن تسأل في ما حوالي مكان الشاة لمن تكون، فإن لم تجد فالأولى بك أن تتصدق بقيمة مثلها على الفقراء، فلك أجر ولصاحبها أجر الله. بارك الله فيكم. له سؤال ثان الأخ محمد مبخوت من عمان، يقول: نحن من ملاك الإبل ونرعى الإبل في البادية، وكنا نخرج زكاة الإبل نصابا أو نصابين، وفي هذا العام قمنا بتقدير الزكاة وأخرجناها نقودا، فهل هذا صحيح؟ وما هي زكاة الإبل وما مقدارها؟ زكاة الإبل في الخمس شاة وبعد ذلك تبلغ حد معين يكون فيها بنت لابون 25 إلى تفصيل فيه طول، ولكن ما فعلته الآن وإخرجت الزكاة نقدا إذا كان هذا عيث الفقراء واحتفظ بأن دفعت قيمة الزكاة كاملة أو أزيد من ذلك، فأرجو أن لا حرج بذلك إن شاء الله، إذا كانت بلدكم لا تقوم بجباية الزكاة بواسط السلطة، فإن هذه الأموال مما يتولى جبايتها السلطان، لأن جباية زكاة المواشي وجباية زكاة الزروع والثمار موكول أمرها للوالي، لأنها من الأموال الظاهرة وجباية الزكاة تكون فيها ظاهرة، لكن إذا لم تكن السلطة تولى ذلك وأخرجتها أنت بما كان أحظ للفقراء فلا حرج. والله بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردتنا من السودان من عبد الله أحمد البشير من النيل الأبيض، يقول في رسالته: عندنا في السودان عندما يقل المطر يذهب بعض أصحاب المزارع إلى بعض المشايخ المتفقهين في الدين ليعطوهم نقودا مقابل أن ينزلوا لهم مطرا يسمى بمطر ياسين، بحيث يقرؤون سورة ياسين عدة مرات في أيام متوالية وينزل بها المطر. أفيدونا ما الحكم في ذلك؟ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فأين هؤلاء المشايخ عن الجفاف الذي عم أفريقيا؟ لماذا لم يقرؤوه فينقذوا الناس مما وقعوا فيه؟ لا شك أن هذا من الباطل والجرأة على الله وعلى دينه وأكل أموال الناس المحرمة، نسأل الله العافية، ذلك أمر منكر والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: منهم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا؟ هم الذين يتأكلون بالدين ويدعون أمثال هؤلاء المشايخ. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من أخت مصرية تعمل بالمملكة، تقول في رسالتها: أصيبت والدتي باكتئاب نفسي وتوتر عصبي، فأصبحت غير قادرة على واجبها كزوجه، وأذنت لوالدي في الزواج بأخرى ونذرت إن تزوج أن تصلي 30 ركعة غير الصلوات الخمس يوميا، وقد حدث ذلك وظلت تفي بالنذر نحو 12 سنة رغم وفاة أبي منذ 5 أعوام، لكن في السنة الأخيرة ضعفت صحتها كثيرا وصارت تصلي 20 ركعة فقط بمشقة بالغة، فهل يجوز لها التحلل من النذر خاصة وقد توفي والدي، أم لا بد من الوفاء، وهل يجوز التخفيف؟ أرجو أن التخفيف وارد ما دام من نذرت من أجله قد توفي، لا حرج عليها أن تعمل ما تستطيعه من الصلوات على قدر استطاعتها والله. بارك الله فيكم. السؤال الثاني تقول فيه: ادخرت مبلغا من المال بأحد البنوك الإسلامية لأنال عنه ربحا حلالا، لكن بعض أقاربي ممن يعملون فيه شرح لي استحالة تطبيق الشريعة الإسلامية في البنك لارتباطه بالبنوك العالمية وصعوبة استغلال جميع الودائع في مشاريع تعطي عائدا سريعا، فهل أتحمل مسؤولية إن أبقيت مالي وأخذت الربح؟ ما دام أن هذا البنك الذي وضعت فيه النقود يقال أنه إسلامي لا يتعامل بالربا، فاستمر على ذلك إلا إن تيقنت ممارسته لمعاملات الربوية، وإلا تستمر عليه والله. بارك الله فيكم. يعني تأخذ بالأصل أن هذا البنك أعلن وتحمل المسؤولية ما دام هكذا، إلا إن ثبت يقينا أنه يتعاطى الربا. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من حسن الشيلاني من العراق محافظة دهوك، يقول في رسالته، وهي في الحقيقة مليئة بالأسئلة التي بعضها ليس من اختصاص البرنامج لكن نورد ما يخص البرنامج من الأسئلة الدينية الشرعية. يقول: سبق وأن بعثت برسالتين قبل هذا ولم يصلني الجواب، نرجو أن يكون خيرا. نقول له إن الأمر خير إن شاء الله، وهناك من الظروف ما قد يحول بين وصول الرسائل من خطأ في العنوان أو تكرارا في بعض الأسئلة، بحيث نستغني ببعض الرسائل عن بعض، لأن هدف البرنامج هو منفعة أكبر قدر عدد من المستمعين. من ضمن أسئلة الأخ حسن الشيلاني يقول: ما حكم الشرع في دفع الزكاة لآل البيت للأشراف في حالة قطع الخمس عنهم الممنوح لهم سابقا، وذلك في حالة فقرهم؟ إذا احتاج أحد من أهل البيت بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمكن إغناؤه من غير الزكاة، جاز أن يعطى من الزكاة، لأنه في هذه الحالة إذا لم يعطى من الزكاة يخشى عليه الموت. فإذا لم يتيسر له من مال الله، من بيوت المال ما يغنيه، أو من الهدايا ما يغنيه عن الزكاة، فإن له أن يأخذ من الزكاة، ويجوز إعطاؤه من الزكاة ومعطيه قد برئ ذمته إن شاء الله. الله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يجوز بيع العقارات الموقوفة على الجوامع أو المساجد، وإذا بيعت فما حكم المشتري؟ مثل هذه العقارات يرجع فيها إلى الحكام الشرعيين القضاة الذين لهم النظر في الأوقاف والأحوال الشخصية، وينظرون ما هو الأصلح والأنفع للوقف ويقررون فيه ما يرونه الحق، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: ما الحكم إذا كانت الدولة وكلت شخصا ما ليقوم ببيع المواد الغذائية على الناس وهو يدفع لها قيمة المواد الغذائية مقدما، وتصله المواد إلى مكانه، وقد تعهد بأن تجعل له الدولة ربحا مقابل بيعه للمواطنين، فهل يجوز له أن يرفع ويزيد ذلك السعر غير ما اتفق عليه مع الدولة؟ وهل هذا حلال أم حرام؟ إذا جعلت الدولة من يبيع الأرزاق أو الأطعمة للناس بسعر معين وعثته بالأرزاق هي وجعلت له نسبة فأعطاها مقابل عمله، فلا يحل له أن يزيد في الأثمان، ويأخذه من الأثمان زائدا عما تقر فهو من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه ما دامت أن حقه ومقابل أعماله جعل له من قبل السلطة فلا يحل له أن يأخذ من أخوانه المسلمين شيئا، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من محمد صالح حسن، مصري الجنسية، مقيم بالعراق. يقول: استمعت إلى برنامجكم في يوم من الأيام في سؤال حول شرح معنى اليمين الصادق والكاذب. هو الحقيقة كتب معنى الحلفان، يقصد اليمين الصادق والكاذب وكيفية اليمين، وقلتم: من حلف بغير الله فهو كاذب، فهل يصح لي أن أقوم بتفضيل أحد للجلوس بمنزلي وعندها أقول له أدخل وأحلف له بالله حتى يدخل، وإذا لم يدخل فماذا علي؟ أفيدوني أفادكم الله. الحقيقة هذا كلام ليس بالواضح. نعم. الكلام الصدق والكذب معروف عند الناس، وإنما إذا حلفت على إنسان أن يدخل، إن دخل فقد بر بقسمك، وإن لم يدخل فقد حنثك. إذا حلفت عليه أن يدخل فرفض فقد حنثك في يمينك، فإن دخل فقد أبر قسمك، إذا كنت تقصد هذا. أما الحلف الكاذب فهو أن تحلف أن الأمر كذا وكذا وأن تعلم أنه غير كذلك، فهذه حلف كاذبة. أما أن تحلف على حق أنه لك، أو أنك أوصلت صاحب الحق حقه وأنت غير صادق، فهذه هي اليمين الفاجرة، وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في جهنم، إن شاء الله العافية، والله. لكن ما ذكره بأن من حلف بغير الله فهو كاذب، ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، سواء كان صادقا أو كاذبا في حلفه، ولا فرق في إثمه بين أن يحلف بغير الله صادقا أو كاذبا، فإنه لا حرمة في الحلف بغير الله، أي لا قيمة ولا وزن، وإنما يعصي بالحلف، فإذا حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، كما جاء بذلك حديث صحيح. الله بارك الله فيكم. وهذه الرسالة السابعة في هذه الحلقة وردتنا من حمدي السعيد البطويسي، مصري الجنسية، من المنصورة، يعمل بالمملكة بالدرعية. يقول في رسالته: كنت أعمل بالمملكة وذهبت إلى بلدي، وقبل أن أرجع إلى المملكة ذهبت إلى رجل وأخطب بنته، فدفعت له المهر، وجاءت معي بنته لتحضير الشبكة، وحضرنا كتب الكتاب، فقالت: لا، سوف نقرأ الفاتحة فقط. فأنا ما وافقت وكتبت الكتاب، وأصبحت فرجعت إلى المملكة، فحلفت لها قبل ذلك أن لا أرسل لها رسالة، وتركت لها العنوان، فقلت لها: ابعثي لي على هذا العنوان، إن كنت تريدين أن تتطلقي طلقتك. فحلفت أن لا أبعث لها رسالة، وبعد مجيئي وجدت شخصا يريد أن يذهب إلى مصر، فأرسلت معه رسالة وهدية، فبعثت لي ردا عليها. فالسؤال عن اليمين الذي حصل مني في هذه الحالة: أولا، عقد النكاح إذا لم يكن بوسط ولي لا أراه عقدا صحيحا، فلا يجوز أن تتولى المرأة عقد نكاح نفسها، بل الذي يتولى عقد نكاح المرأة ولي أمرها من أب أو أخ أو قريب من العصبات، فإذا لم يوجد فالقاضي يتولى عقد نكاحها. فأما أن تتولى المرأة عقد النكاح فلا أراه صحيحا، وإن كان يصحح في بعض البلاد اتباعا لبعض المذاهب التي تبيح للمرأة أن تتولى عقد نكاحها، والله أعلم. لكن اليمين التي ذكر عليك كفارة يمين، أما هذه اليمين فقد تركتها لأن ما بنيت عليه في موضوع الزواج لا أراه صحيحا، فلذلك لا يلزمه شيء ما يتعلق بذلك الزواج، لأني لا أرى أن هذا الزواج صحيح. وأما الإنسان إذا حلف على يمين فلم يعملها فقد ارتكب ما يحنثه وعليه كفارة اليمين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من عبد الرزاق عبد الله أحمد الكروبي من العراق محافظة ديالي، يقول أنا أحب قراءة القرآن وأحب الصلاة، لكن عند قراءتي للقرآن يعرض في بالي عدة مشاكل، وأنا أستغفر الله كثيرا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعند الصلاة نفس الشيء، فما الحكم في مثل هذه الحالة؟ الإنسان يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، الشيطان يسعى للتلبيس على المؤمن وصده عن ذكر الله. إذا هممت بالعبادة تبادر إليها وأصدقها بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم والاستعانة بالله سبحانه على طرده، وغالب نفسك وبإذن الله سوف تنجح في التغلب على الشيطان ودحره ودحره إن شاء الله. وإذا صدق الإنسان في الاتجاه إلى ربه هيأ الله له سبيل الوصول إلى مرضاته، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول أنا صاحب راتب محدود لا يكفيني الشهر كله، وأنا صاحب عائلة، فهل تجوز لي الزكاة؟ يجوز للمرء أن يأخذ من الزكاة إذا كان ما يحصل عليه من أجور لا يفي بنفقته ونفقة أهل بيته، يجوز له أن يأخذ المقدار الذي يتم له النفقة، فإذا زاد عن ذلك بعد أخذه وهو يستحقه فهو مال من ماله لا حرج عليه فيه إن شاء الله. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول عند الاغتسال من الجنابة ماذا يقول المسلم؟ يسمي إذا أراد أن يدخل إلى محل الاغتسال أو إذا بدأ الاغتسال يسمي، إذا كان محل الاغتسال غير بيت خلاء ولا يلزمه شيء، لأن واجب الوضوء ومثله الاغتسال التسمية مع الذكر، يسمي عند الابتداء إذا ذكر، فإن لم يذكر فلا حرج عليه في شيء من ذلك. بارك الله فيكم. أخيرا يقول إن بعض الناس يصلون ويصومون ويشربون الخمر ويفسدون في بعض الأحيان، فنقول لهم هذا حرام فيقولون مرة لقلبك ومرة لربك، فما الحكم في ذلك؟ هذا كلام باطل، فإن معنى مرة لقلبك وروح قلبك لا ترى فليس هذا، وإنما الإنسان يستريح من الجد والعناء بشيء من الفكاهة التي لا تخرجه عن حدود الأدب والأخلاق الإسلامية. أما أن يرتكب الإنسان أكبر الكبائر بشرب الخمر، لأن شرب الخمر من أكبر الكبائر، ويقول هذه لقلبك فإن هذه للشيطان والعياذ بالله، فلا يحل. الله بارك الله فيكم. وهذه الرسالة التاسعة والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من إبراهيم باء عين شرف الدين من مأرب في اليمن المقيم في المملكة، يقول وضعت مبلغا من المال في بنك فيصل الإسلامي، فهل أدفع عليه زكاة بعد الحول أم ليس علي زكاة؟ يجب على مسلم في ماله إذا كان مقداره نصابا أن يزكي المال النقدي، سواء وضعه في بنك إسلامي أو في مصرف أو أودعه عند أحد أو احتفظ به في منزله، إلا إذا كان ذلك البنك الإسلامي تعهد والتزم بدفع الزكوات الأموال الموجودة فيه. إذا كان يتولى ذلك البنك ودخل المودع والواضع للنقود على هذا الأساس، لأن البنك هو الذي يتولى بذل الزكاة من أصله وأرباحه، فلا حرج عليه في هذا ويقول ما ولا يلزمه شيء، والله أعلم. بارك الله فيكم. يقول بأن زوجته لا تتحمل كثرة الحمل وتمكث 6 شهور تتردد على الأطباء حتى تذهب صحتها، والآن هو يريد أولاد والأولاد يأتون ضعافا لأنها تحمل في الأربعين مباشرة، فيقول هل يجوز أن تأخذ حبوبا حتى تعمل فاصل بين كل مولود؟ لا بأس بذلك ولا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم.